غنت الدنيا غنت الدنيا غنت الدنيا فلنغن كلنا للشارقة. غنت الدنيا نشيد الشارقة، فإذا الدرب شموس شارقة وهي بالعلم نجوم بارقة، فلنغني كلنا للشارقة. غنت الدنيا نشيد الشارقة، فإذا الدرب شموس شارقة وهي بالعلم نجوم بارقة، فلنغني كلنا للشارقة. بخطى الرحمن صغنا الابتداء، رحلة الأمل ووعد الالتقاء، ونشيد الجود حبا وصفا، وعطاء قد أتى بعد عطاء. وتحد يملأ الدنيا ضياء، وندى البحر كفاح وسخاء، قصة الصبر شراع الارتقاء، لمدى الماضي نقاء ووفاء. قد من المجد وأسباب الرجاء، لنرى الدنيا دواما بالرخاء. غنت الدنيا نشيد الشارقة، فإذا الدرب شموس شارقة وهي بالعلم نجوم بارقة، فلنغني كلنا للشارقة. غنت الدنيا نشيد الشارقة، فإذا الدرب شموس شارقة وهي بالعلم نجوم بارقة، فلنغني كلنا للشارقة. اشرقي يا شارقة، اشرقي يا شارقة، اشرقي يا شارقة، اشرقي يا شارقة، اشرقي بالنور في كل المعاني، وانشري السلم بأزهار الأماني، ألهم الكون تقاسيم الأغاني، واملأ الرايات في الدنيا تفاني، سطر التاريخ كي تحيا الثواني، تزدهي بالفخر رمزا في الزمان. فضي يا شارقة اليوم تباهي، فلنغني ندى عبر المكان. فضي يا شارقة اليوم تباهي، فلنغني ندى عبر المكان، فلنغني ندى عبر المكان. نشيد الشارقة، فإذا الدرب شموس شارقة وهي بالعلم نجوم بارقة، فلنغني كلنا للشارقة. غنت الدنيا نشيد الشارقة، فإذا الدرب شموس شارقة وهي بالعلم نجوم بارقة، فلنغني كلنا للشارقة. هكذا نحن تنادينا جهارا، وأحلنا ظلمة الجهل نهارا، وانتهجناه فعمرنا الديارا، وانتشرنا بندى الخير انتشارا. بهدى العلم بدأنا الابتداء، فسلكناه سبيلا ومسار، وعقدنا العزم عزا وقرار، ورفعنا النور في الكون شعارا. وعقدنا العزم عزا وقرارا، فرفعنا النور في الكون شعارا. غنت الدنيا نشيد الشارقة، فإذا الدرب شموس شارقة وهي بالعلم نجوم بارقة، فلنغني كلنا للشارقة. غنت الدنيا نشيد الشارقة، فإذا الدرب شموس شارقة وهي بالعلم نجوم بارقة، فلنغني كلنا للشارقة.